يعني ابتداء قبل ان نبدا او قبل ان نستكمل شرح كتاب منهج التركيز، يعني هنوزع الجوائز على يعني من حصل أكثر على اكثر من 85% في امتحان كتاب الطهاره. وان كان في الجمله يعني بفضل الله تعالى الاجابه في الجمله طيبه، يعني سواء من حصل او لم يحصل في الجمله، يعني ما شاء الله الاخوه مذاكرين وفاهمين بفضل الله تعالى. وانا كنا نتمنى ان احنا نجيب جوائز لكل الناس، ولكن يعني ايه، العين بصيره واليد قصيره زي ما بيقولوا، فجبنا جوائز ايه رمزيه كده معنويه لبعض الاخوه. يعني انا هقول بالترتيب، يعني انا هذكر كده ايه. فالاول الاخ عبد الله عصام يجي يستلم جايزته، كل بقى اللي اقول اسمه يجي يستلم جايزته من الشيخ عبد الرحمن الورق بتاعه. الثاني، لا الأول مكرر نفس الدرجة 98.5، الأخ كريم محمد سالم، كريم محمد سالم. بعد كده المركز الثالث الأخت آية أحمد، الأخت آية أحمد، وبعت لها بقى الإيه أخوات. بعد كده الأخ خالد فوزي عمر، خالد فوزي عمر. بعد كده الأخ يوسف محمد مصطفى السيسي، وبعدين الأخت هاجر فتحي محمد، هاجر فتحي محمد. وبعدين الأخ محمد عماد، أخ محمد عماد. وبعدين الأخت أسماء محمد فتحي علي، أسماء محمد فتحي علي. محمد عماد، بعدين أسماء محمد، بعدين سارة، الأخت سارة أبو الظاهر، وبعدين الشيخ حسان عبده، الشيخ حسان عبده، وبعدين الأخ محمد جمال عبد الحفيظ، محمد جمال عبد الحفيظ، وبعدين الأخ محمد جمال محمد عبد العظيم، وبعدين الأخ أحمد إسماعيل، وبعدين الأخ أحمد إسماعيل. يعني كل الإخوة اللي هم ذاكروا وامتحنوا، ويا ربنا يديهم خير ويجعله في ميزان حسناتهم. نعود لما كنا قد بدأناه، كنا قد بدأنا في باب سجود السهو. لا يا اخوانا مش موجود. اخ احمد اسماعيل، اخ محمد عماد، في حد يعني ممكن ياخد بالنيابه عنه؟ طيب نعود ل سجود، يعني حبذا لو الاخوات يعني ارسلوا طفل صغير او اي حد ينزل ياخد الكتب بتاعت الاخوات، وكل كتاب مكتوب عليه اسم صاحبه الكتاب. نعود لما كنا قد بدانا، كنا قد بدانا في الكلام على سجود السهو، وشرعنا او شرحنا الاوضاع التي يشرع فيها سجود السهو. قلنا احنا هنقرا كده بسرعه اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت حتى يتصل الكلام. قال: وهو مشروع، اي سجود السهو، اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا، او نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو، او ترك واجبا من واجباتها سهوا، او شك في زياده او نقصان. احنا فصلنا الكلام في كل هذه الايه، كل هذه الاقسام. يقول: وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم، ذكر بقى الاحاديث الادله على الاحوال التي ذكرها. ثم قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني هو مخير بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام. ثم وقفنا قلنا هنذكر الأوضاع التي يجب فيها سجود السهو أو يباح أو يسهل. فضابط وجوب سجود السهو في مذهب الإمام أحمد أن ما يبطل الصلاة عمده يجب السهو لسهوه، يجب السجود لسهوه. اكتب الجملة دي وانشرحها. ما يبطل الصلاة عمده يجب السجود لسهوه، ما يبطل الصلاة عمده يجب السجود لسهوه. يعني أنت الآن قد فعلت شيئا سهوا، لو فعلت هذا الشيء عمدا تبطل صلاتك أم لا؟ فإن كانت صلاتك تبطل إن فعلت هذا الشيء عمدا، فإن فعلته سهوا وجب عليك أن إيه؟ وجب عليك أن تسجد للسهو. يعني على سبيل المثال يقول مصنف إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، خلاص كده؟ طيب لو فعل هذه الأشياء عمدا ما حكم صلاته؟ يعني سجد ثلاث مرات عمدا صلاته عمدا إيه؟ تبطل. يبقى إذا سهى فعل ذلك سهوا يبقى ما حكم سجود السهو في حقه؟ ها؟ واجب. يبقى ما يبطل الصلاة عمده يجب السجود لسهوه. واضحة ولا مش واضحة؟ أشرحها تاني؟ ها؟ ده ضابط سجود أو حكم أو الحكم التكليفي لسجود السهو عند الحنابلة. ما يبطل الصلاة عمده يجب السجود لسهوه. على سبيل المثال قال أو نقص شيئا من المذكورات، يعني نقص ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. لو نقص شيئا من هذه المذكورات عمدا ما حكم صلاته؟ ها؟ تبطل صلاته. طب لو نقصها سهوا ما حكم سجود السهو في حقه؟ يجب. طيب او ترك واجبا، لو ترك واجبا عمدا ما حكم صلاته؟ ها؟ تبطل صلاته. احنا قلنا الواجب يسقط سهوا وجهلا ولا يسقط عمدا، فيبقى السجود للسهو هنا هنا ايه؟ واجب. وهكذا كل ما تبطل الصلاه يبطل الصلاه عمده فيستحب السجود للسهو. يستحب السجود لإيه؟ يجب السجود لسهوه، يجب السجود لإيه؟ لسهوه. وما لا يبطل الصلاة عمده يستحب السجود لسهوه. زي مثلا إن أتى بقول مشروع في غير محله، يعني مثلا قال سبحان ربي الأعلى مثلا في السجود بدل ما يقولها فين؟ قال سبحان ربي الأعلى في الركوع بدل ما يقولها في السجود مثلا. طيب إذا ترك مستحبا من المستحبات، قال العلماء يباح السجود للسهو فقط، لا يشرع ولا يستحب لأن لم يرد، لكن يباح. يباح. طب لو فعل فعلا من غير جنس الصلاة أصلا، تكلم مثلا من غير جنس الصلاة أو كذا، خلاص؟ فإن فعل فعلا من غير جنس الصلاة فلا يشرع له أن يسجد للسهو، لا يشرع له أن إيه؟ أن يسجد للسهو. لو واحد تكلم مثلا سهوا هل تبطل صلاته أم لا؟ ستأتي هل تبطل صلاته أم لا؟ لكن هل يشرع له سجود السهو؟ لا يشرع، لأن هذا فعل أصلا من غير جنس الصلاة. فلو فعل فعلا من غير جنس الصلاة فلا ايه؟ فلا يشرع له سجود السهو، مثل ان تكلم او مثل ان تحرك حركه ليست من جنس الصلاه. واحد ناسي ان هو بيصلي مثلا فماشي راح فتح الباب وجه، وهو نسي ان هو بيصلي مثلا، لو افترضنا ان هذا يقع يعني. خلاص؟ ففي هذه الحاله يشرع له ان يسجد للسهو، لا يشرع له ان يسجد ايه؟ للسهو. لكن ان فعل فعلا من جنس الصلاه سهوا فينظر له. هل عمده يبطل الصلاه؟ لو كان عمده يبطل الصلاه يجب السجود السهو، والا فيستحب. وان ترك مستحبا واحد ما رفعش ايده مثلا سهوا يباح له أن يسجد، يباح له، يعني يجوز أن يسجد ويجوز أن يترك، هو مخير بين أن يسجد وبين أن يترك. ثم دخل المصنف على حكم أو على سجود التلاوة، قال ويسن، حد مش فاهم حاجة؟ يقول سهل، بس في اللي أنا ذكرته، ده في اللي أنا ذكرته، أنا ذكرت الصورة دي، طب ده يبطل الصلاة عمده ولا ما يبطلش؟ ها؟ عمده يبطل الصلاة سهوا يجب السجود للسهو. نفس القاعدة، انت لو فهمت القاعدة هتندرج تحتها كل هذه الفروع. طيب ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. هو دلوقتي هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن سجود التلاوة. يقول ويسن سجود التلاوة، يسن سجود التلاوة امتى؟ ها؟ عند سماع آية من الآيات التي يشرع عندها ايه؟ سجود التلاوة. المصنف ما ذكرهاش لأنها مشهورة، المصنف ما ذكرهاش لأنها مشهورة، وآيات سجود التلاوة مشهورة، وقع الخلاف في بعضها يعني مثل الآيات التي في المفصل، لكن جمهور أهل العلم على أنه إيه؟ على أنه يشرع سجود التلاوة للآيات التي أتت في المفصل. والآية التي في سورة صاد، الآية التي في سورة صاد من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والمعتمد في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا يشرع السجود لها، لا يشرع إيه؟ السجود للآية التي في سورة إيه؟ في سورة صاد. وظن داود أنما فتناه فاستغفر الله وخر ركعا وإيه؟ وأناب. قالوا هذه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الآية، لكن قالوا أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هذه سجدة شكر، هذه سجدة إيه؟ شكر، وليست سجدة تلاوة. وفي خلاف بين أهل العلم، لا ينكر على من سجدها، لكن الراجح مذهب الإمام أحمد أنه لا يشرع السجود إيه؟ السجود عندها. يقول: ويسن سجود التلاوة للقارئ اللي بيقرأ وللمستمع. قوله للمستمع خرج به السامع. الحنابلة يفرقون بين المستمع وبين السامع. المستمع هو من جلس وترصد للسماع، أما السامع هو من أتى الكلام على أذنه دون أن يقصد السماع، دون أن يقصد أن يسمع. أنت ماشي في الشارع وسامع مثلا الشيخ المنشاوي ولا أي حد بيقرأ وإيه، وسمعت آية سجدة، هل يجب عليك أنك تسجد أو يستحب لك؟ أصلا سجود التلاوة إحنا هو المصنف قال إيه؟ يسن. يسن أي لا يجب سجود التلاوة، لا يجب إيه؟ سجود التلاوة. طيب يسن لمن؟ للقارئ والمستمع. يبقى السامع لا يجب عليه ولا يسن له. السامع لا يجب عليه ولا يسن له. لكن لو أنا جالس مترصد أسمع للقارئ فإيه؟ فيسن هنا سجود التلاوة. يبقى قال: يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. يقول: في الصلاة وخارجها. في الصلاة وخارجها، قوله في الصلاة يقصد به إذا كان القارئ هو الإمام، إذا كان القارئ هو الإمام. أما لو كان القارئ غير الإمام فمن سجد لتلاوة نفسه أو لتلاوة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. من سجد لتلاوة نفسه، يعني واحد مثلا بيقرأ في صلاة سرية خلاص كده وبيقرأ آية فيها سجدة فقام ساجد، تبطل صلاته إن كان عامدا، وإن كان ساهيا فخلاص لا شيء عليه، يرجع ويتابع الإمام مرة أخرى. خلاص. فقوله هنا يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة، أي إذا كان القارئ هو الإمام. أما أن يسجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامي، واحد واقف مثلا وسمع واحد في مسجد ثاني بيقرأ ففي آية سجدة فقام نازل، إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. يقول: وخارجها، يعني يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع خارج الصلاة. انت رجعتنا سجود السهو، احنا خلصنا سجود السهو، احنا في فرع ما ذكرناهوش بس كويس انك ذكرتني يعني، بس مش الاصل ان احنا ما نخرجش يعني. ما ذكرناش حكم صلاة سجود السهو المأموم، ما ذكرناش هذا الفرع، وكان بعض الاخوة سألني عنه المرة اللي فاتت وكنت انوي ان اتكلم عنه، انه لا يشرع سجود السهو للمأموم حتى لو سهى في الصلاة، يعني طالما هو مأموم فانه لا يشرع له ان يسجد السهو الا المسبوق اذا سهى وايه بعد ان فارق امامه، يعني واحد مثلا مسبوق بركعتين، الامام سلم وهو قام يجيب الركعتين، لو سهى في الركعتين يسجد. اما قبل ان يسهو، اما قبل ان يفارق امامه لو سهى فلا سجود ايه؟ فلا سجود عليه عند اكثر اهل العلم، لا سجود عليه عند اكثر اهل العلم. خلاص كده؟ لكن لو سهى امامه وجب عليه ان يتابعه. حتى لو سهى امامه في قبل ان الصوت مش واضح عند النساء؟ عامل ايه طيب؟ طب احنا نقول يا اخوانا انه لا سجود على مأموم، لا سجود على المأموم اذا سهى وهو ايه؟ وهو مؤتم بإمامه، يبقى لا ايه؟ لا سجود عليه. طب لو كان مسبوقا وسهى بعدما فارق إمامه يشرع له ايه؟ يشرع له السجود، يشرع له السجود. طيب لو سهى إمامه وسهى إمامه يجب عليه ان يتابعه في سجود السهو. طب نفترض ان الامام سهى قبل ان ياتي الماموم، يعني مثلا الماموم جه في الركعه الثانيه والامام سهى في الاولى، ثم بعد ذلك سجد الامام سجود السهو ليه؟ لسهوه. فهل يجب على الماموم متابعته؟ نعم، يجب على الماموم متابعه امامه في سجود السهو مطلقا، سواء كان سهى معه او لم يسهى، سواء كان مهتما به حين سهى او لم يكن. خلاص كده؟ طيب هل يجب عليه ان يتابعه قبل، سواء سجد قبل السلام او بعده؟ والجواب نعم، يجب عليه ان يتابع الامام في سجود السهو، سواء سجد الامام قبل السلام او بعده. لكن لو سجد الامام قبل السلام بعد السلام وكان الماموم قد قام وشرع في القراءه فلا ايه؟ يجوز له ان يرجع. خلاص. لو كان قد استتم قائما، نفس التفصيل بقى اللي احنا قلناه المره اللي فاتت لمن قام من الشهر الاول نسيه، قلنا لو استتم قائما فيجب عليه ايه؟ فيكره له ان يرجع. ولو شرع في القراءه فايه؟ يحرم عليه ان يرجع، فيحرم عليه ان يرجع. يبقى هو يجب عليه ان يتابع امامه في سجود السهو سواء سجد قبل الصلاه، قبل السلام او بعد السلام، ولكن إذا كان هو مش عارف إن الإمام هيسجد، فأول ما الإمام سلم أم قايم. إذا كانت تتم قائما كره له الرجوع، وإذا كان قد شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، حرم عليه إيه؟ الرجوع. وإن رجع عالما ذاكرا بطل الصلاة. طب يعمل إيه؟ يسجد بقى هو في آخر صلاة، يسجد هو فين؟ في موضع سجود السهو. ليه؟ لأن النقص الذي لحق بصلاة إمامه لحق بصلاته هو. خلاص كده؟ واضح النقطة دي؟ واضح كده؟ أجيب عن السؤال؟ طيب. يقول يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، أي يسن إذا كان الإمام هو القارئ في الصلاة أو في خارج الصلاة إذا كان يعني إذا استمع إلى من يقرأ. يسجد بعد إذا جاء في موطن سجود السهو سجد، إذا جاء في موطن سجود السهو إيه؟ سجد. يقول ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، ولا يشرع في المذهب أن يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ. لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد إيه؟ القارئ، لأن القارئ بمثابة الإمام للمستمع، لأن القارئ بمثابة إيه؟ الإمام للمستمع. فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ايه يعني ايه صحيح؟ انا قلت قول واحد مش قولين. لا انا قلت ايه؟ اذا سجد القارئ سجد المستمع، وان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. يبقى القارئ كانه امام في المساله محل خلاف، بس احنا بنذكر ايه المذهب يعني، ولو في يعني قول ضعيف في المذهب هنبه عليه. طيب يقول من الحاجات الفروع التي لم يذكرها المصنف أن جمهور أهل العلم اشترطوا في سجود التلاوة ما يشترط في صلاة النافلة، زي إيه بقى؟ زي استقبال القبلة، وزي ستر العورة، وزي اجتناب النجاسة، وزي الطهارة. يبقى كل ما ذكرناه من شروط الصلاة يشترط فين؟ في سجود التلاوة، خلاص كده؟ هذا إيه عند جمهور العلماء، واستحب أيضا جمهور العلماء أن يكبر إذا سجد وإذا رفع من سجوده، سواء كان في الصلاة أو في خارجها، وإن كان الأحاديث فيها ضعف، لكن ما فيش أحاديث بتنفي، فالأخذ بالأحاديث الضعيف، يعني كان الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، طالما ما فيش حديث أقوى منه في الباب، وفي حديث ضعف يسير ما هوش منكر، كان الإمام أحمد يأخذ به. لذلك استحب الحنابلة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. خلاص. واستحب الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهي الرواية المعتمدة أن يسلم، يكبر ويسلم. لكن في رواية أخرى سئل الإمام أحمد عليه السلام قال لا أدري إيش هو، كان الإمام أحمد كده دائما يقول هذه الكلمة، لا أدري إيش هذا. فكأن الإمام أحمد في هذه الرواية قد استنكر السلام من سجود السهو فعلا، لأن السلام لم يرد في نص لا صحيح ولا ضعيف، فتركه أولى، ترك السلام إيه أولى، لكن يشرع كما قلنا التكبير عند السجود وعند الرفع منه. طيب ماذا يقول في سجود السهو؟ يقول في سجود السهو كما يقول في سجود التلاوة كما يقول في السجود العادي. يقول إيه؟ يشرع له أن يقول كما يقول في إيه؟ في أي سجود آخر من التسبيح والأذكار التي ذكرناها. يقول مصنف وكذلك يعني يستحب أو يسن أيضا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا ما يسمى إيه بقى؟ سجود إيه؟ الشكر. سجود الشكر هذا إيه؟ هذا مشروع. يقول مصنف إذا تجددت له نعمة، يعني محدش يقول مثلا بسجد سجود الشكر عشان إيه نعمة البصر، لا هذا ليس مشروع، لأن سجود الشكر يستحب إمتى؟ إذا تجددت نعمة، يعني واحد مثلا جاءت له أموال كثيرة، مثلا واحد تزوج مثلا زوجة فوجد إيه؟ فسر به، فيشرع عند تجدد النعمة، زي مثلا حديث كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه عمل إيه؟ نزل على طول سجد للشكر. وعلي بن أبي طالب أيضا لما كان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الخوارج أنه سيقاتل يعني هؤلاء الناس، فلما وجد هذه الصفات في الخوارج سجد شكرا لله تعالى. فيشرع سجود الشكر عند ايه؟ تجدد النعم او اندفاع النقم، واحد مثلا كان مريض وشفي من مرض او كان ينتظر حدثا اليما ثم جنبه الله عز وجل هذا الحدث، فيشرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يقول وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. كل الأحكام بقى اللي احنا ذكرناها في سجود التلاوة تنطلق على ايه؟ سجود الشكر. فيشرع له بقى استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وكل الأحكام التي ايه؟ التي ذكرناها في سجود التلاوة، ويصلح أو تصلح أن تلحق بسجود الشكر فهي لاحقة به. قال المصنف يعني الإمام أحمد كان بيضعفها لكن لا بأس بها، يعني إخواننا يعني في باب الأذكار والأدعية لا بأس بالأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال كما تعلمون، هذا مذهب جمهور العلماء، أخذ بضعيف الحديث ضعيفة في فضائل الأعمال. خلاص إذا كان هذا الحديث لم يشتد ضعفه جدا، لم يشتد ضعفه جدا فلا بأس أنك تذكره، يعني زي ما احنا قلنا في دخول الخلاء والحمد لله الذي، وفي الخروج الحمد لله وغفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بسم الله، كل هذه فيها يعني كل هذه الأذكار فيها لين في أسانيدها لين وضعف، ومع هذا استحبها جمهور وأهل العلم. ليه؟ لأنه عند الجمهور يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال خاصة إذا كانت في الأذكار والأدعية. ولما سئل الإمام أبو حاتم الرازي، وهو إمام أهل الحديث، سئل أبو حاتم الرازي عن بعض الأذكار عند دخول الخلاء زيادة كده الرجل المخبث المنجز زيادة ضعيفة، فقال هي منكرة، هي منكرة، ثم قال وإنما هو دعاء، وإنما هو دعاء. فهذا مذهب نقل هذا يعني البيهقي وغيره من أهل العلم، أن جمهور أهل العلم على استحباب الأخذ بفضائل الأعمال في باب الأذكار والأدعية، الأخذ بالأحاديث الضعيفة في باب الأذكار والأدعية وغيرها من فضائل الأعمال، وغيرها من فضائل الأعمال. ده على الوجوب عند الجمهور، على الوجوب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، فمسألة محل خلاف لكن هذا مذهب الجمهور. طيب يقول المصنف باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، والذي ذكره المصنف هنا على سبيل يعني لم يستوعب كل مفسدات الصلاة وكل مكروهاتها، لكن هو ذكر أكثرها وأهمها بما يناسب المرحلة التي نحن فيها. فيقول تبطل الصلاة، الأشياء التي تبطل بها الصلاة، في حاجات معروفة بقى من اللي احنا قلناها قبل كده، زي ايه؟ بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، ما احنا قلنا قبل كده الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فإذا ترك الركن سواء تركه سهوا أو جهلا أو عمدا ففي هذه الحالة تبطل ايه؟ تبطل الصلاة، زي ما قلنا واحد سجد سجدة واحدة مثلا، وبعد كده نسي وخلاص ومشي وخلاص، وبعد كده واحد قال له على فكرة أنت ايه؟ سجدت سجدة واحدة، في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه. طبعا الكلام ده في تفصيل يعني، بس على العموم إذا علم علما يقينا أنه سجد سجدة واحدة فيجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن أنا بقول ليه ده في التفصيل، لأنه لا يترك يقين نفسه لقول واحد. دي مسألة أخرى مش عايزين نخش فيها، الشاهد يعني تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، يعني زي الطهارة، زي استقبال القبلة، زي مثلا اجتناب النجاسة، كما ذكرنا بقى في التفصيل متى تبطل الصلاة بكشف العورة ومتى تبطل الصلاة، أو لعلنا إن شاء الله سنذكر هذه الأشياء. يبقى بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، فإن أتى به كما قلنا يسجد للسهو وتصح إيه؟ وتصح صلاته. خلاص كده. يقول مصنف وبالكلام عمدا، وبالكلام عمدا. ابتداء يا إخواننا الكلام عند الفقهاء مقصود منه ظهور حرفين، يبقى الكلام عند الفقهاء غير الكلام عند ايه؟ عند اهل اللغه واهل النحو. خلاص كده، عند اهل اللغه وعند اهل النحو الكلام هو ايه؟ الكلام هو ما افاد معنى، كلامنا لفظ مفيد كالسقي كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، كلامنا لفظ مفيد كالسقي، ده عند اهل اللغه. عند الفقهاء لا، كلام مش كده، الكلام عند الفقهاء هو اذا ظهر منه حرفان، اذا ظهر حرفان فهذا ايه؟ يسمى متكلما، يعني اذا قال اس او اب أو أم مثلا، طالما ظهر منه حرفان صار هذا إيه؟ متكلما. الإمام جه التشهد الأخير وأمن يجيب ركعة، فواحد قال له إيه ده؟ طب ده إيه دخل الموضوع يا عم الشيخ؟ ده سؤال خليه بعد الدرس. ها؟ خليه بعد الدرس. معلش. خلينا أسئلة في لب الموضوع. أنا دلوقتي بقول إيه؟ إن الكلام عند الفقهاء إذا ظهر منه حرفان يسمى إيه؟ يسمى كلام. حتى قال أنه لو نفخ أو تنحنح بلا حاجة فظهر منه حرفان بطلت إيه؟ صلاته. لو نفخ أو لو مثلا قال أوف، خلاص هتقول لي طب ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أوف في صحيح البخاري في حديث الكسوف، نعم هذا كان لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له النار فقال أوف، أنت عايز حاجة بعد كده؟ لكن لو فعل هذا بلا حاجة أو تنحنح بلا حاجة، فظهر منه حرفان بطلت صلاته عند ايه جمهور العلماء. قالوا او انتحب لا خشية، الناس اللي بتقعد تعيط واخد بالك، ان كان يبكي من خشية الله وهو مغلوب على هذا البكاء مش قادر يوقف فصلاته لا تبطل. اما ان كان يبكي لا لخشية الله عز وجل او هو بيزودها شوية وهو ممكن يوقف صلاته، ايه اذا ظهر منه حرفان تبطل صلاته، تبطل ايه تبطل صلاته. كنا في مرة في احد المساجد في الليلة الاخيرة من رمضان، فالامام بقى عمال يدعي عشان رمضان خلص، ناس بتعيط، واحد ما عمال يعيط واقف يقول يا رب رمضان خلص رمضان خلص، وعمال يبكي يعني، فهذا طبعا لا شك ان بطل الصلاه. المهم يقول الكلام عند الفقهاء ما ظهر ايه ما ظهر منه حرفا كما قلنا. طيب قول مصنف بالكلام ولو عمدا، بالكلام عمدا ظاهره ان الكلام سهوا لا يبطل ايه لا يبطل الصلاة، ظاهره أن الكلام سهوا لا يبطل إيه الصلاة. وهذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي، لكن قيدوا ذلك باليسير، قيدوا ذلك باليسير، فمن تكلم سهوا وكثر منه الكلام فصلاته بطلة، تكلم يعني سهى ثم تكلم كثيرا فصلاته بطلة، لكن لو تكلم كلاما يسيرا ففي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعند مالك والشافعي أن صلاته إيه صحيحة، لحديث ذي اليدين، لحديث إيه ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسلم ركعتين ثم تكلم مع صحابته، خلاص كده، فدل ذلك على أن الكلام سهوا لا يبطل إيه الصلاة. والرواية المعتمدة عن الإمام أحمد في مذهبه أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا سواء كان عمدا أو سهوا لمصلحة الصلاة أو لغيرها، لمصلحة الصلاة أو لغيرها. يقول وبالقهقهة، يعني من اضطراد الصلاة القهقهة. طب هل يشترط أن تظهر أن يظهر من القهقهة حرفان ولا يشترط؟ ها مين يقول؟ لا يشترط. ليه لا يشترط؟ لأن لو كان يشترط أن يظهر منها حرفان ما كانش أفردها، كان دخلت في قوله وبالكلام عمدا، مش احنا قلنا الكلام هو ما ظهر منه حرفان؟ لو كان يشترط القهقهة حتى تبطل الصلاة أن يظهر منها حرفان كان دخلها في قوله بالكلام عمدا، لكن القهقهة تبطل الصلاة إذا ظهر منه صوت، خلاص، سواء كان هذا سواء ظهر منه حرفان أم لا، سواء ظهر منه حرفان أم لا. القهقهة، حد يقهقه كده؟ ها؟ لا، الابتسامة لا تبطل الصلاة. القهقهة بصوت، يعني واحد يضحك بصوت، واحد يضحك بصوت في الصلاة، فهذا يبطل الصلاة حتى لو لم يظهر منه حرفان. إيه؟ لا، القهقهة لا تبطل الوضوء، وهذا مذهب الأحناف، أبطلوا الوضوء بالقهقهة واعتمدوا على حديث ضعيف. لكن جمهور أهل العلم على أن القهقهة لا تبطل الوضوء، إنما تبطل الصلاة فقط، تبطل الصلاة إيه فقط. يقول وبالحركة الكثيرة عرفا، يعني من مفترات الصلاة الحركة الكثيرة عرفا. يقول المتوالية لغير ضرورة، يبقى عندنا ثلاث قيود، عندنا ثلاث قيود حتى تبطل الصلاة بالحركة. أول حاجة أن تكون كثيرة. طب إيه حد الكثير؟ ها؟ في العرف، خلاص، حد الكثير في العرف، يعني الناس كده لما تشوف، الناس لما تشوف هذا الرجل بيتحرك كل الرجل ده بيتحرك كتير، الرجل ده حركته كتيرة، خلاص كده، لو في عرف الناس هذه الحركة كثيرة فإيه؟ فهذا يبطل الصلاة. الشرط الثاني قال المتوالية، يعني لو كانت حركته كثيرة لكن متفرقة خلاص فلا تبطل الصلاة، لكن الحركة التي تبطل الصلاة الحركة الكثيرة الإيه؟ المتوالية. يقول لغير ضرورة، فإن كان ثم ضرورة، دايما هنيجي صلاة الخوف، صلاة الخوف ممكن واحد يصلي وهو بيجري، ممكن واحد يصلي وهو بيحارب وبيصلي هو بيحارب، فالحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ايه؟ لغير ضرورة، لغير ايه؟ لغير ضرورة. أيضا هناك قيد آخر لم يذكره المصنف، أن تكون من غير جنس الصلاة، أن تكون من غير جنس الصلاة. ليه؟ لو أن رجلا ركع صلى ركعتين زيادة على الصلاة سهوا، يعني صلى العصر ست ركعات سهوا، هل تبطل صلاته؟ طب ما دي حركة كثيرة لكنها من جنس الصلاة، لكنها من من جنس الصلاة، فيبقى الحركة الكثيرة عرفا أو القيد، المتوالية ثاني قيد، لغير ضرورة ثالث قيد، وأن تكون من غير جنس الصلاة هذا إيه؟ هذا رابع قيد. يقول لأنه بيعلل بقى، بيعلل الأحكام التي ذكرها المصنف، يقول لأنه في الأول ترك اللي هو لما قال ترك ركن أو شرط، خلاص؟ أو واجب طبعا عمدا، يقول لأنه ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. يبقى الجامع لكل هذه المبطلات أنه إما أن يترك ما تبطل الصلاة بتركه أو أن يفعل ما تبطل الصلاة بفعله فتبطل إيه صلاته. في حاجات المصنف يعني ذكرها على سبيل الإجمال لما قال بترك شرط، فعايزين بس نفصل فيها كده باختصار شديد. انكشاف العوره هل قوله بترك شرط يوهم ان انكشاف العوره يبطل الصلاه مطلقا؟ وليس كذلك، بل انكشاف العوره يبطل الصلاه اذا كان قدرا كبيرا من العوره لوقت كبير، فلو كان قدرا يسيرا من العوره لا تبطل الصلاه، ولو كان قدرا كبيرا لوقت يسير ثم سطر العوره سريعا، واحد مثلا بيصلي فجاءت ريح فكشفت عورته كلها المغلظه والمخففه ثم سطرها سريعا، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، خلاص كده؟ طيب لو ان واحد انكشفت عورته جزء يسير من العوره ولكن لوقت طويل طول الصلاه، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، انما تبطل الصلاه بانكشاف العوره قدر كبير من العوره لوقت كبير. لذلك بعض الناس مثلا يعني وهو بيسجد بتظهر جزء من عورته، فبيجي الناس تسال صلاته باطله؟ نقول له لو قدر يسير من العوره هو اللي ظاهر يبقى صلاته ايه؟ صلاته صحيحه، صلاته ايه؟ صحيحه. وايضا بالنسبه لبعض المفردات التي لم يذكرها المصنف، الاستناد قويا لغير عذر، اذا استند وهو يصلي بحيث لا يسمى قائما او بحيث اذا ازيل ما استند عليه وقع فهذا تبطل صلاته. يعني واحد واقف مستند على كرسي، لو شلت الكرسي ده هيقع، هذا في هذه الحاله لا يسمى ايه؟ لا يسمى قائما وتبطل ايه؟ وتبطل صلاته. من المفترات ايضا التي لم يذكرها المصنف الاكل والشرب، الاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، يبقى الاكل والشرب يبطل ايه؟ يبطل الصلاه. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، يعني لو واحد اكل كثير وهو ناسي تبطل صلاته، طب لو اكل وهو ناسي قليل ها الحكم؟ ها صلاته صحيحه، لو اكل قليلا وهو ناسي صلاته صحيحه، خلاص كده؟ طب لو اكل قليل وهو متذكر، لو اكل قليل وهو متذكر ما حكم صلاته؟ ها تبطل صلاته ايضا، خلاص؟ ولكن يعفى عما ايه؟ عما يشق الاحتراز منه، يعني حاجه مثلا في بين اسنانه ويشق الاحتراز منها ويجري بها الريق فدخلت في حلقه، لا تبطل صلاته حينها، لا تبطل صلاته. يبقى ضابط الاكل والشرب، الاكل والشرب يبطل الصلاه مطلقا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا ليه؟ لناس وجاهل. ويعفى عما يشق التحرز عنه، ويعفى عما يشق التحرز عنه. بالنسبه ايضا لاستقبال القبله، ترك استقبال القبله حتى يبطل الصلاه لابد ان ايه؟ ان يستدبر القبله بقدميه، يعني لو واحد لف صدره كده خلاص يبقى صلاته ايه؟ ليست باطله. هذا في المذهب، ودي برضه محل خلاف، لكن في المذهب انه حتى تبطل صلاته بترك استقبال القبله لابد ان يترك الاستقبال تماما بصدره وقدميه. يبقى مثلا القبله كده فهو يوم ايه؟ يعمل كده، خلاص يبقى هو ساب القبله خالص بصدره وقدميه، لكن لو لف صدره كده صلاته ايه؟ لا تبطل. لو لف صدره وقدميه قليلا قلنا بين المشرق والمغرب قبله، لكن لو ساب القبله كده خالص بصدره وقدميه بطلت ايه؟ بطلت صلاته. دي اهم مفصلات الصلاه التي ذكرها المصنف، واحنا زودنا عليها بعض الشيء، وللصلاه المفصلات الاخرى يعني لم نذكرها لايه؟ حتى لا يطول بنا المقام. يقول ويكره، يبتدي يدخل بقى ايه؟ في مكروهات الصلاه. احنا طبعا اول الكتاب عرفنا المكروه وعرفنا الحرام وعرفنا الاحكام التكليفيه الخمسه، حد محتاج ان نعيدها تاني؟ عارفين الاحكام، عارفين يعني ايه يكره وعارفين يعني ايه يحرم، صح كده؟ طب مين يقول مكروه؟ ها؟ مين يقول؟ تفضل يا باشمهندس. فتح الله عليك. ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه؟ ولا يعاقب فعلا. خلاص. طيب يقول ويكره، يبتدي يتكلم عن مكروهات ايه؟ الصلاه. يقول الالتفات في الصلاه. يكره الالتفات. الالتفات يا اخوانا بيكون بالايه؟ بالوجه. الالتفات يكون بالوجه. يعني في فرق بين الالتفات وبين تحريك الصدر، تحريك الصدر هذا لا يسمى التفات، لكن الالتفات يكون بالوجه. فيكره الانسان ان هو ايه؟ يلتفت في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن هذا اختلاف يختلفه الشيطان من صلاته. وإنما يكره الالتفات إذا كان بلا حاجة، يكره الالتفات إذا كان بلا حاجة. أما إذا احتاج، عندنا قاعدة مهمة جدا اسمها الحاجات تبيح المكروهات، يعني المكروه إذا كان هناك حاجة له فيصير مباحا. فلو إن مثلا خايف من عدو أو خايف من ذئب أو خايف من ثعبان أو خايف من عقرب فعمال ألتفت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعض الناس فكان ايه؟ يلتفت حتى يرى مقدمه، حتى يرى ايه؟ مقدمه. فالالتفات انما يكره اذا كان بلا حاجه. يقول الشيخ لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. يقول ويكره العبث. هو العبث معلوم، العبث هذا اسم جامع يجمع تحته كل فعل لا فائده فيه، كل هذا يسمى عبث. ونحو العبث ايضا كالتمطي، يكره التمطي في ايه اللي بيقف في الصلاه وقت ايه يتمطى كده، هذا ايه هذا مكروه بلا حاجه. ويكره التروح بمروحه اذا كان بلا حاجه، واحد واقف ايه بيهوى على نفسه اذا كان بلا حاجه. طب لو في حاجه، في حر شديد جدا وفي مشقه شديده، فواحد يتروح بمروحه، نعم، لكن لا يكثر، لانه لو اكثر هذا فصار حركه كثيره بطلت صلاته، يجوز له ان يفعل هذا بلا ايه من غير ان يكثر. يقول وضع اليد على الخاصره، ووضع اليد على ايه على الخاصره، هذا ايضا مما ايه مما يكره فعله في الصلاه، مما يكره فعله في الصلاه. يقول وتشبيك اصابعه، لان هذا من العبث ايضا، تشبيك اصابعه في الصلاه بلا حاجه يكره لانه من العبث. يقول وفرقعتها، فرقعه الاصابع في الصلاه ايضا هذا من العبث. يقول ان يجلس فيها مقعيا كاقعاء الكلب، كاقعاء الكلب، يعني يكره في الصلاه ان يجلس جلسه الاقعاء. ايه هي جلسه الاقعاء؟ فسرها اهل العلم بتفسيرين، فسرها اهل العلم بايه بتفسيرين، وكلاهما مكروه. التفسير الاول هو اقعاء الكلب، اقعاء الكلب ان يضع اليته على الارض وايه وينصب فخذيه، وينصب فخذيه، يبقى هو يحط يديته كده فكها مش صح، اللي هو بنسميه زي الاحتباء كده. ايوه ارفع، ارفع بقى، ايوه ارفع قدمك كده، اه ايوه هذه هذه جلسه الاقعاء، هذه جلسة، هذه مكروهه في الصلاه، هذه تسمى ايه اقعاء الكلب، وغالبا بايه ويستند على يديه. هذه ايه هذه جلسه الاقعاء، هذه مكروهه في ايه مكروهه في الصلاه. التفسير الثاني للاقعاء هو ان يجلس على كعبي، ان يجلس على عقبيه، ان يجلس ايه اجلس كده على عقبيك، ان يجلس على عقبيه، او هذا الجلوس على عقبيه، هذا ايه مكروه في المذهب المطلق، مكروه في المذهب المطلق. واستحبه الشافعيه بين السجدتين لورود الحديث به. قال ابن عباس ان الاقعاء بهذه الصوره بين السجدتين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح مسلم، والحديث صحيح مسلم، لكنه مكروه في المذهب المطلق. وقول الامام الشافعي في هذه المساله الحديث صحيح مسلم، الحديث صريح، قال طاووس لابن عباس قال ان لنراه جفاء بالرجل، ان لنراه جفاء بالرجل، ان هو ايه يجلس هذه الجلسه. فقال ابن عباس قال هو سنه نبيك، قال ايه هو سنه نبيك، وهذا محمول عند العلماء على الجلوس بين السجدتين. فالإقعاء بصورتين مكروه إلا في الجلوس بين السجدتين، فيستحب فعل هذه الهيئة أحيانا، أحيانا خلاص كده. وأن يستقبل ما يلهيه، يكره له في الصلاة أن يستقبل، أن يكون أمام وجهه ما يلهيه في الصلاة، زي مثلا ثوب مثلا ملون ومزركش ومزخرف خلاص، أو غيره من الأمور. مما أيضا يكره له أن يستقبله في الصلاة المتحدث، ما يقعدش قدام اثنين قاعدين يتكلموا ليه، سيلهوه عن صلاته. والنار يكره له أن يستقبل ايه النار، ويكره له أن يستقبل النائم، واحد نايم وهو جاي ايه نايم في وشه، لأن كل هذا ايه كل هذا يلهيه عن صلاته. فكل ما يلهيه عن صلاته يكره له أن ايه أن يستقبله بوجهه. وقال وأن يدخل، وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، خلاص يبقى يكره أن يصلي وهو إيه وهو بحضرة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني لو الطعام قدامه بس هو ما نفسوش يأكل فلا يكره، أو هو نفسه يأكل وما فيش طعام، أو الطعام قدامه وقت طويل فلا يكره، لكن لو هو الطعام بحضرته وهو يشتهيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أذن للعشاء وحضر العشاء فقدموا إيه قدموا العشاء. ففي هذه الحالة، وهذه من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة، هذه من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب، إذا كان إذا خشي فوات صلاة الجماعة وهو مدافع، هو يدافع الأخبثين، السؤال ده أنا سئلته يعني، إذا خشي فوات صلاة الجماعة وهو يدافع الأخبثين، هل يستحب له الصلاة أم لا؟ لا، يكره له في هذه الحالة أيضا الصلاة، يكره له، فيذهب ويقضي حاجته ويصلي، فإن أدرك جماعة ثانية أو ثالثة صلى، وإلا صلى وحده، وإلا صلى إيه وحده، يبقى يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه حتى لو خشي فوات الجماعة. طب لو خشي خروج الوقت، ها؟ يعمل إيه بقى؟ يصلي، يجب عليه أن يصلي، ولا يكره في هذه الحالة، ولا يكره في هذه الحالة. في الجلسة بين السجدتين في بعض الأحيان يستحب، نعم. إلى هذه الجلسة لا، مش مكروهة بعد الصلاة، لا كراهة فيها. يجي متأخر ويتقدم خطوة، بيتقدم خطوة ليه يعني؟ واحد بيجي متأخر ويتقدم خطوة وأي مكمل مسبوق يعني لعله بيقترب من سترته، إذا أراد أن يقترب من السترة فيستحب له. نعم، إذا كان إنسان بعيد عن السترة وعايز يقترب منها يستحب، إلا إذا كانت سترة يعني واحد مثلا بعيد عن الحيطة شوية فيمشي خطوة عشان يقرب من الحيطة، لأن اتخاذ السترة مستحب. وهذا أمر به عمر بن الخطاب لما وجد بعض الناس يصلي بعيدا عن سترته، فإيه فأمره أن يقترب من سترته وهو في الصلاة. فيستحب الإنسان أن يمشي، بعض الناس عايز يقول بعض الناس بيبقى مسبوق، فالإنسان وهو مأمون فسترة المأمون سترة الإمام سترة المأمون. طب هو دلوقتي بقى يصلي لوحده فيستحب له ان هو ايه ان هو يستتر، طب هو بعيد عن السترة فيمشي خطوة عشان يقرب من السترة. نعم هذا مستحب لا شيء فيه. امال هو بيمشي ليه؟ بسأله بعد كده اسألني. لا، هي الحركة احنا لما من مكروهات الصلاة الحركة القليلة بلا حاجة، احنا قلنا الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. طب القليلة، الحركة القليلة إذا كانت بلا حاجة فهي مكروهة، إذا كانت بلا حاجة فهي مكروهة. فلو اللي حضرتك بتقول عليه بيتحرك ده بلا حاجة يتحرك كده وخلاص، حركته هذه مكروهة. أما إذا كان يتحرك لحاجة مثل أن يقترب من سترته مثلا، أو قدامه حاجة بتلهيه فعايز يبعد عنها، واحد قاعد بيرغي قدامه فعايز يبعد عنه مشي خطوة، أو أنه هو بيوصل صفا لو كان في صلاة الجماعة ويوصل صفا مثلا، كل هذه التحركات مستحبة أو مباحة. أما إذا كان يتحرك بلا حاجة حركة قليلة فإنه يكره له وتبطل إن كانت كثيرة كما ذكرناها. يقول أن يدخل فيها وخلاص دي ذكرناها. ويقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه إيه؟ ذراعيه في السجود. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، افتراش الكلب يعني، أصلا واحد إيه بيضع كده كفه ثم يجافع عضديه عن جنبيه، يكره له أن يفترش بقى في السجود إيه هذا كده افتراش كافتراش السبعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، ان هو يحط ايده ايه على الارض ايه هكذا. واضحه ولا وهو ساجد؟ طيب، وان من المكروهات ايضا التي لم يذكرها المصنف يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه. بعض الناس كده يجي في المسجد يحط منديل يسجد عليه، هذا مكروه. ليه؟ لان هذا من فعل الشيعة، هذا من فعل الشيعة الضوافض، هذا مكروه. وايضا يكره ان يستند بلا حاجه، احنا قلنا لو استند بحيث يقع، لو زيل ما استند عليه بطلت صلاته خلاص. طب لو استند اقل من ذلك وهو مش محتاج ان يستند فهذا مكروه. ويكره ان يقف على قدم واحده بلا عذر، واحد واقف على قدم واحده بلا عذر هذا من العبث، وهذا ايضا ايه وهذا ايضا مكروه. ويكره، دي نقطه مهمه بقى، ويكره تكرار الفاتحه. يكره ايه؟ تكرار الفاتحه. بعض اخواننا القراء بيبقى بيقرا مثلا في الصلاه قراءه دائره، يقرا الفاتحه بعد كده خلص البقره في الصلاة يوم جايب الفاتحة تاني في نفس الركعة، هذا مكروه، هذا مكروه ويبطل الصلاة عند بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه هو مكروه فقط. ويكره إيه؟ تكرار الفاتحة، ويكره الاقتصار عليها، إذا يعني يكره أن يترك قراءة إيه؟ قراءة السورة. ويكره تغميض عينيه، ويكره تغميض العين في الصلاة لأنه أيضا من فعل اليهود. لا، احنا المأموم قلنا يقرأ الفتح، يقرأ الفتح في سكتات الإمام، ما ذكرنا هذا، ذكرنا هذا قبل. يقول بابه ايه؟ لا، يكره تغميض العين في الصلاة. الصورة اللي انت بتقولها دي يعني استثناء الإمام القيم، قال إلا إذا كان قدامه بقى يعني مشغلات وملهيات، لكن الأصل كراهة تغميض العينين، الأصل كراهة تغميض العينين لأنه من فعل اليهود. لكن إذا كان قدامه مشغلات ومليات فالإمام ابن القيم في زاد المعاد يعني استثنى ذلك. أسئلة في الموضوع يا فندم عشان ما نخرجش. اتفضل يا مش اتفضل. الخشوع مستحب في الصلاة. الطمأنينة، معلش نقطة مهمة، الطمأنينة واجبة أو ركن من أركان الصلاة، أما الخشوع فمستحب فقط، خشوع فمستحب فقط عند جمهور العلماء. فمن صلى صلاته غير خاشع ينقص هذا من أجره، لكن صلاته إيه؟ صحيحة. واحد دخل الصلاة وقعد بقى جاب ميزانية البيت كلها وسلم كان خلص الميزانية، هذا طبعا لا شك ان هذا خلاف الاولى وهذا من سوء الادب مع الله عز وجل، لكن صلاة صحيحة صحيح اذا اتى بالاركان. اتفضل يا مشيخ. هبقى اكمل بس سؤال خلاص. لا، قلنا لا يكره، هذا مكروه، هذا من فعل اليهود، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الامام ابن كثير في التفسير قال ايه؟ قال أن أهل السنة والجماعة يقولون لو كان خيرا ها لسبقونا إليه. لما جاء عند تفسير هذه الآية قال يقول أهل السنة والاتباع لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم مش هم عايزين يخشعوا بعضه، بس ما عملوش كده. فالأصل قراءة تضمير العينين إلا في الحالة التي ذكرها أخونا، لو في قدامه مشغلات وملهيات وحاجات ملونة وبتاع، ففي هذه الحالة مثلا التلفزيون قدامه شغال أو حاجة يغمض عنه. والله إن كان هذا وسواسا فلا يلتفت إليها، لكن إن كان فعلا الإنسان شك في قراءة الفاتحة فالأصل هذه القاعدة، الأصل في الشك العدم. احنا عايزين نجري بس شوية، معلش هنوقف الأسئلة عشان عايزين نمشي شوية. يقول باب صلاة التطوع. صلاة التطوع بالصلاة هو أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يبقى أفضل تطوع بالبدن، احنا دلوقتي ما بنتكلمش عن الفرائض، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن التطوع. أفضل تطوع بالبدن هو الجهاد في سبيل الله، ثم طلب العلم، ثم الصلاة، يبقى صلاة التطوع أو التطوع بالصلاة هو أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وأفضل صلاة التطوع هو ما سن جماعة، ما سن له إيه؟ الاجتماع. هو هذا هو أفضل التطوع. زي إيه؟ زي الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر. الكسوف والاستسقاء والتراويح هذه يسن لها جماعة فهي أفضل من غيرها. يقول بدأ المصنف، أنا بقول كده ليه المصنف بدأ بصلاة الكسوف؟ لأنها أفضل المندوبات، هي أفضل إيه؟ المندوبات. خلاص كده؟ يقول صلاة الكسوف وآكدها صلاة الكسوف، يبقى آكد المندوبات الصلوات المستحبة هي إيه؟ صلاة الكسوف. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وإيه؟ وأمر بها. خلاص؟ طيب، في بعض الفروع كده لم يذكرها المصنف، هنذكرها برضه تتميما للفائدة. يسن كسوف إمتى؟ عند كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء كان هذا الكسوف كليا او جزئيا. والعبرة في الكسوف هي الكسوف برؤية العين، يعني الحسابات الفلكية. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، المفروض نحن ما نعتمدش في العبادات على الكتابة والحساب. خلاص، فالأصل في الكسوف هو رؤية العين. فلو في كسوف جزء بسيط جدا جدا بحيث ان انت مش شايفه بالعين مجردة لا يشرع الصلاة عندنا. العلماء الفلك بيقولوا ان في كسوف جزئي، دلوقتي انت شايف حاجة بعينك مش شايف، فالصلاة غير مشروعة. فالأصل في الكسوف ورؤية العين. مش شرط، مش لازم تشوفها بعين مجرد، ممكن تشوفها بالأجهزة، بس أهم حاجة إنك تشوفها بعينك، أهم حاجة إنك تراها بعينك. أما الحسابات دي فلا عبرة بها في العبادات. بس كده. طيب، قلنا يسن عند كسوف الشمس وكسوف القمر، ويسن فعلها جماعة أو فرادة، يعني يجوز أن واحد يصلي في البيت وحده، ويجوز أن يلم أهله ويصلي، هذا إيه؟ هذا جائز، لكن فعلها في المسجد أفضل. حان أن حصل توقيت محلي.